الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مفتاح المجد الهمة. من رزقه الله همة فقد رزقه خيرا كثيرا، ولكن إذا وجه هذه الهمة في الخير فهي الهمة مثل السلاح، إما أن تقاتل به العدو أو ترتد فتقاتل به الصديق. هو كالإناء، إما أن تضع فيه عسلا أو سما، ولهذا يعني تولد همة الإنسان معه ويربيها بالتجربة، بالعمل، بقراءة أخبار أهل الهمم العالية. وأعظم الناس همة هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أهل العلم إذا ضربوا أمثلة في همته صلى الله عليه وسلم للشجعان، فهو أشجع الشجعان إمامهم، وهو إمام الكرماء صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الصابرين، وهو إمام الفاتحين، وهو إمام عليه الصلاة والسلام أهل المجد الدنيوي والأخروي. حتى إنه صلى الله عليه وسلم يوم يعلمنا حتى الدعاء يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. وهذا من علو الهمة، يعني أنك لا تكتفي فقط بسؤال الجنة بل تسأل الفردوس، لأن الفردوس أعظم وأرفع منزلة في الجنة. فيقول: أنت لا تبقي اهتمامك على مسألة الجنة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هذا يقول لعموم المؤمنين، فجزاه الله عنا خير الجزاء وصلى الله وسلم عليه. فهو يطلب منا أن نسأل الله الفردوس، ثم يعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. فيقول يعني ارفع من همتك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: احرص على ما ينفعك. فهو يرفع من همتك، ويرى أنه ينبغي عليك أن تكون دائما تطلب المنازل العالية في الدنيا والآخرة. ولهذا لم يحصل المجد إلا لصاحب همة. حتى رجل اسمه عبد الوهاب الوراق أتى لأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل قد نصب نفسه إماما للسنة، وفي يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن، وأخذ يرد على القول البدعي الضلالي المعتزلي أن القرآن مخلوق، فرفض الإمام أحمد مع منطق الكتاب والسنة ومعه الدليل، وقامت معه الأمة، كل الأمة. فطبعا سجن أحمد بن حنبل على هذا القول، سجنه المأمون ثم المعتصم، وجلد رحمه الله، وقامت الدنيا ولم تقعد. فذهب إلى هذا الرجل الطيب لكنه ضعيف، قال لأحمد: لماذا أتعبت نفسك ولماذا تقف هذه المواقف، يعني أنك لو وافقتهم أو لو تركت. قال: هذا عقلك؟ إن كان هذا عقلك فقد ارتحت. يقول لي ما أحمد، يقول: إن كان هذا تفكيرك وعقلك قد ارتحت. فالهمة متعبة، حتى أن المتنبي يقول: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسي أمر. هذا وهمة المتنبي، ترى همة بسيطة إذا بحثت عنها، بل همة تافهة. فهو يريد ما ملك الدنيا أو إمارة أو منصب، وقد حصل عليها غيره، لكن همة الأولياء أكبر، فإنهم يريدون الفوز بجنات النعيم وجوار رب كريم في مقعد صدقا عند مليك عليم جل في علاه، ويريدون الزلفة عنده سبحانه وتعالى، ويريد رضوانه. حتى يقول سبحانه وتعالى عن الصحابة في أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهم صحابة، لأن الذين نزلوا للغنيمة رضوان الله عليهم وقد عفى الله عنهم وسامحهم أرادوا الدنيا الغنائم، لكن بعضهم وهم أعظم إيمانا أرادوا ما عند الله من الشهادة والفوز. ولهذا الحمد لله أن نحمده سبحانه جعلنا من أتباع دعوته عليه الصلاة والسلام ورسالته. يوم تقرأ القرآن تجد همم المنافقين قاتلهم الله، وإذا يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة، همتهم فقط الأطفال والسكنة والدور والمزارع والغنم والبقر والإبل. حتى إن الله قال لأوليائه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يقول: قولوا للمنافقين، لأن المنافقين ينتظرون بالصحابة الدوائر، حتى إنهم في مجالسهم الخاصة يقول: ما عليكم، ترى محمد وأصحابه سوف يصابون من قريش وسوف يهاجمون من الروم، سمعنا أن ملك الروم يريد أن يدخل عليهم وسوف يجتثهم من أصلهم، وسمعنا أن قبائل العرب تتحزب عليهم. هي أيام بسيطة، اصبروا فقط حتى يقع عليهم كارثة ويقع بهم نكبة ويحل الموضوع وتنتهي هذه الرسالة. فالله أخبر أولياءه، قال: قولوا لهم فإن معكم تقول تربصوا فإن معكم متربصون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قل أخبرهم إما النصر على الأعداء وإلا الشهادة والفوز برضوان الواحد الأحد، لأن المسلم إن مات في سبيل الله على منهج الله فهو على خير، وإن لقي ربه سبحانه وتعالى فهو في الفوز. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ما عندكم يعني ليس عندنا حاقبة ولا نهاية إلا فوز برضوان الله عز وجل في جنة النعيم أو نصر خالد في الدنيا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما جائحة تجتاحكم من السماء أو إن الله يسلطنا عليكم فنجتثكم. فهذا شأن الأهل، ولذلك تجد أهل الدنيا هممهم بالنسبة لأولياء الله بسيطة. أنا أرى أن همة من يجمع الثروة فقط لمجرد الثروة همة تافهة بسيطة حقيرة. أنا أرى أن همة من يسعى فقط لمجرد المنصب في الدنيا، المنصب هذا همة تافهة بسيطة حقيرة. أنا أرى أن أعظم الناس همة من طلب العلم النافع وعمل عملا صالحا وعلمه الناس، هذا رباني يا إخوان، يدعى في ملكوت السماوات ربانيا، تصلي عليه الملائكة وتستغفر له المخلوقات، حتى السمك في الماء والطير في الهواء والنملة في بيتها تستغفر لمعلم الناس الخير. الربانية هذه المنزلة العالية، حتى لما ذكر الله علماء الضلالة نعوذ بالله والانحراف، الذين يوقعون شهادات زور، المرتشون الذين يكتمون الشهادة التي عند الله سبحانه وتعالى في صدورهم، الذين يكتمون العلم النافع ولا يعلمونه الناس، الذين يخالفون بأعمالهم أقوالهم، هؤلاء المزورون، هذا الذي يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله يشترون بها ثمنا قليلا، يقول الحسن البصري رحمه الله كل الدنيا ثمن قليل. هؤلاء نهانا الله عن اتباع مذهبهم، قال ولكن كونوا ربانيين أنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سواء بحفظكم أو بفكيكم للنصوص، فكونوا ربانيين تقودون الناس، لأن الرباني من تعلم العلم وعمل به وعلمه، هذه المراتب الربانية. فهنا هذا أعظم الناس، أعظم الناس همة، أعظم الناس همة من سعى في فكاك رقبته. ترى كنت مرهون، كان أنا وياك مرتهنين، ترى أي إنسان كبير أو صغير، عالم، وزير، أمير، تاجر، ترى مرتهن لا بد أن يسعى في فكاك رقبته بالغالي والرخيص، ولا يكون ذلك إلا برضوان الواحد الأحد، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا باتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقصدي من هذا يا إخوة إن الهمم التي تشاهدونها الآن والتي تعرض عبر وسائل الإعلام، أن يكون الإنسان يعني نجما إما في الفن أو نجما في الرياضة أو نجما، نحن لا نعترض على الأعمال الدنيوية النافعة المفيدة، إنما نعترض على من جعل هؤلاء، من جعل هذه أهدافا مصيرية له. الهدف المصيري عندنا كمسلمين أن نصبح تحت مظلة هذه الهمة العالية، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف تحقق هذا المفتاح في عالم الهمة؟ هذا مفتاح المجد والرفعة في الدنيا والآخرة. أما رضيت بالله ربا فترضى به إلها ومعبودا وخالقا سبحانه وتعالى، وتسلم الأمر له، وترضى بأحكامه، وترضى بقضائه وقدره، وتطيع أمره سبحانه وتعالى، وتجتنب نهيه، وتصدق برسله وبكتبه وباليوم الآخر، فتتخذه لك ربا وإلها وناصرا ومعينا وكفيلا ووكيلا جل في علاه. وأما قوله ورضيت بالإسلام دينا، فيكون مذهبك ومنهجك الإسلام سرا وظاهرا وطبعا وباطنا، أخلاقا وعملا وسلوكا وحالا، فتكون مسلما في بيتك، مسلما في معاملتك. يا إخوان ترى من سقوط الهمم أن بعض الناس مسلم في المسجد، لكن إذا خرج، مثل أكثر تعامل الناس، إذا خرج من المسجد علق الإسلام على باب المسجد، فإذا ذهب يبيع في السوق كذب وخان وغدر في البيع وغش المسلمين وزور في بيع والشراء، وإذا ذهب إلى المحاكم حلف زورا وبهتانا وشهد شهادة الزور وغش، فيسعى في الفتنة بين الناس في الفتنة، لا يسلم منه جاره ولا أخوه ولا صديقه، تجده مغتابا سبابا شتاما مستهزئا ظالما فاجر، والعياذ بالله. فأين الإسلام؟ الإسلام يا أخوة يكون معك في الميدان، معك في الدكان، معك في المسجد، معك في المكتب، معك في الثكنة، معك في المزرعة، يعني أنك عبد له سبحانه وتعالى. تأتي تباع تذكر أنك مسلم، يحرم عليك النجش، يحرم عليك الربا، يحرم عليك الرشوة، تحرم عليك كل بيع محرم. تأتي للناس في مجالسهم تذكر أنك مسلم، فلا تغتاب ولا تنم ولا تنقل كلاما يهتك الأعراض ولا تسعى بالفتنة، تعامل الناس حتى لو عاملت غير المسلم تذكر أنك مسلم، هناك عهود ومواثيق مع أهل الكتاب، هناك علاقات في الكتاب والسنة لابد تنفذها. فهذا حال المسلم، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الإسلام دينا هذا يتذكره الطالب في الفصل، يتذكر ماذا يجب عليه كمسلم. نحن لو فعلنا الإسلام كنا في جنة الله في أرضه، وكنا خير أمة أخرجت الناس كما كان أجدادنا وأسلافنا. لو فعلنا الإسلام يعني أنك تذكر أنك مسلم في البيت، ما كان هناك الشجار هذا الذي يصل إلى القطيعة بين الزوجين ولا بين الجيران ولا بين الإخوان. ثم تذكر في الركن الثالث، ورضيت وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، فتجعله إمامك عليه الصلاة والسلام، فتقرأ سيرته قراءة من اطلع على سيرته كأحد أصحابه كأنك أبا هريرة أو ابن عباس أو أنس، فلا تخفى عليك من سيرته خافي عليه الصلاة والسلام. وأنا من هذا المنبر آسف أن في المناهج التعليمية وفي طرق التدريس وفي العرض الإعلامي إخفاء لسيرته عليه الصلاة والسلام وإظهار لسيرة غيره صلى الله عليه وسلم واحتفاء بسيرة غيره ممن لا يساوون شراك نعله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا كمسلمين وعليك كداعية وكرجل خير في المجتمع وكعضو صالح أن تسعى في إظهار سيرته صلى الله عليه وسلم المفصلة للناس، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في بره، في صلته، في تواضعه، في كرمه، في شجاعته، في سمو أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في همته، في عبوديته، في خشيته، في زهده، في عفافه، في حلمه، في كل معنى من معاني الحياة، حتى أنت أولا تطلع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد علمائنا المعاصرين صدق، وينبغي عليك كل يوم أن تذكر أسرتك بسيرته صلى الله عليه وسلم، وأن تقص عليهم قصص يعني تلك النبوة العظيمة. هو النبأ العظيم أيها الأخوة، أي نبأ عظيم له محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم يتساءلون عن النبأ العظيم، تظنك باقي بتسمع أخبار في العالم أعظم من إرسال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أعظم خبر شق الكون، حتى يقول بردوني شاعر اليمن في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وشقت الكون والأنباء تحملها على السكينة من دار إلى داري، وهدهدت مكة الوسن أناملها، وشقت الكون إذانا بإسفاري، فأقبل النور من خلف الظلام، وفي عينيه أسرار عشاق وسماري. باقي تنتظر أكبر خبر؟ أكبر من أخبار البركان والزلزال ومولد ملك وتولية رئيس وقيام دولة وقيام مشروع وقيام حرب وقيام معاهدة سلام. هذا النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. العالم أصبح مذهول، أصبح العالم يعني الكون اهتز الكون، حتى يقول إقبال الشاعر الكبير محمد إقبال: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوير الكرى. يقول كان العالم قمنا بمبعث صلى الله عليه وسلم، ترى كان نائم، ترى كان الكون في ظلم، كان في ظلمات، كان في انحراف، كان العرب لا قيمة لهم على مورد الشاه، كانوا رعاة بقر، رعاة حمير، رعاة إبل، كانوا متناحرين، كانوا جهلة، كانوا في غباء، حتى كرمهم رياء وشجاعتهم عدوان، يسفكون الدم، يأكلون الميتة، يشربون، يتناولون المسكر، يتقاتلون، الفحش، الجريمة، النهب، السلب، العداوة، لا طهارة، لا زكاة، لا صلاة، لا عدل، لا إيمان، لا يعرفون حياة، إنما هم حياة مجموعة من القتلة، مجموعة من السفاكين في غابة من الغابات. فلما بعث عليه الصلاة والسلام جاءت، والحمد لله، جاء الصباح الجديد، جاء الفجر الجديد، حتى يقول بوريش الشاعر السوري الكبير: فاستفاقت على صباح جديد، يعني الدنيا، ملء آذانها أذان بلالي، قال: يا عمي لا تدعني هنا وحدي، ما لي سواك من مفضالي. هذا صباح الجديد عليه الصلاة والسلام، صباح الأمة. فقصدي هنا أيها الإخوة، هذا أعظم يعني أعظم نبأ في العالم هو مبعثه صلى الله عليه وسلم. فلما بعث قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعني حياتنا الآن خاصة حياة السني المتبع المهتدي، والله أنه يعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى في تقليم الأظافر، في قص الشارب، في الوضوء، في السواك، في الاستغفار، في التسبيح، في كل منحة من منح الحياة. فهو الإمام، إمامك هو إن كان تريد النجاة. فأرى أن من علو الهمة أن علينا ندرس حياته صلى الله عليه وسلم مفصلة، يا إخوة لا يكفينا فقط الخطوط العريضة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وحضر غزوة بدر وأحد والأحزاب، هذا معلوم حتى يعلمه غير المسلمين. نريد حياته صلى الله عليه وسلم مفصلة، حياته في بيته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يستقبل أصحابه، كيف تعامله مع الزوجة، تعامله مع الأسرة، تعامله مع الجيران، تعامله مع المجتمع، كيف حكم الدولة، كيف قاد الجيوش، كيف قام بالسلم والحرب، غضبه، رضاه، سلمه، حربه، غناه، فقره، حياته عليه الصلاة والسلام، مماته، هذا الذي يبرد الذمة. أما الآن تذهب عند البعض وإذا هو ما شاء الله أكثر من قراءة تفاصيل الفلاسفة وقادة وزعماء حتى بعضهم غير مسلمين، يعرف ما هب ودب عنهم ويعرف تفاصيل التفاصيل في حياتهم. إذا سألت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبسط يعني شيء، قلت أعطنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام، قال والله ما قرأت يعني ما أعرف كيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام. قلنا طيب أعطنا صف لنا كيف كان يصلي، قال لا أنا قرأت الصلاة عرفتها من زمان وأنا في المتوسط لكن ما أعرف الآن بالتفصيل. أجل تقرأ سيرة من إذا ما قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجل من؟ كل الناس فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل فداء حذائه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. فهنا من الهمة العالية إخوان اتجاه الفكر إلى قراءة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، وهي من الهمم العالية التي تقود الإنسان إلى النجاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لمن يطلب الهمة صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول للصحابة وللأمة جميعا، أنت صلاتك هذه لا تقبل حتى تتبع فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكما صليت صلي إن تريد النجاة. يقول وهو يحج عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، حتى إنك إذا ذهبت الآن تبحث عن منحى النجاح ولم تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون ناجحا. أنا أتحدث عن المسلم التابع، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم في العبادة من شباب الصحابة، أحدهم لا يأكل اللحم، والثاني لا يتزوج النساء، والثالث لا يقوم لا يفطر النهار، والرابع وهذه قيل ثلاثة وقيل يعني بعضها يكفي معنا مقام بعض، والرابع لا ينام الليل. فأخبر صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم فسألهم لماذا فعلوا، قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، وإني أتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الإمام عليه الصلاة والسلام. لا تحدثني أنا، حتى العلماء إذا ذكر لك عالم مهما كان شهيرا، حتى لو كان أحمد الشافعي مالك أبو حنيفة الثوري الأوزاعي ابن تيمية، لابد تعرض كلامهم هم وفعلهم هم وأخلاقهم هم وسيرتهم على سيرتي وأخلاقي وفعلي صلى الله عليه وسلم. ليس في العالم يا إخوة أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا هو عليه الصلاة والسلام. علينا نحاكم تصرفات العلماء وفتاوى العلماء وآراء العلماء على سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. أنا آسف أن بعض أهل المذاهب الإسلامية الآن يقدسون مشايخهم وأئمتهم حتى أحيانا لا يقرؤون الحديث، يقرؤون كلام الإمام إمام المذهب ويقدمون كلامه في الفقه، وحتى لو عرضته بحديث صحيح قالوا لا نحن وجدنا الفقه هذا وأئمتنا علمونا بالفقه هذا. لا، قد حكم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رضي الله عنه يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. كل إنسان يا إخوة تأخذ من كلامي وترد وتترك إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى ضحكه سنة، تبسمه صلى الله عليه وسلم إقرار إذا تبسم، بكاءه صلى الله عليه وسلم فيه منافع، غضبه صلى الله عليه وسلم رضاه، نومه يقظته. فأنا أكرر القول يا إخوة علينا نعود باهتمام قوي إلى دراسة مفصلة لحياته صلى الله عليه وسلم. ادرسوا يا إخوان السيرة بتفصيل، ادرسوا مثلا سيرة ابن هشام، زاد المعاد ابن القيم، ما ألفه مثلا المبارك فوري الرحيق المختوم، الموسوعات التي تدلكم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الحسن الندوي، لغيره من أهل العلم الذين وقفوا هذه المواقف السيرة. فإذا فعل الإنسان، حتى كتب الحديث هي تعطيك السيرة، مثلا الآن في رياض الصالحين تجد السيرة، في جامع الأصول لابن الأثير تجد السيرة، في الصحيحين، في السنن. فإذا علمت ذلك أولا كسبت رضا الواحد الأحد، وكسبت السعادة في الدنيا والآخرة لأنك تعيش مع أنفاسه صلى الله عليه وسلم. حتى أني أرى أن من أعظم الناس همة في الحياة هم أهل الحديث، حتى يقول الشافعي إذا رأيت محدثا فكأني رأيت صحابيا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد منحهم الله عز وجل أنهم عاشوا مع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه وأنفاسه صاحبه. تقول الآن لماذا في جيلنا في العالم الإسلامي الآن جيل فيهم وهن، فيهم ضعف علمي، فيهم ضعف ديني، يعني التمسك بالعقيدة قليل عندهم، يعني تجد بعضهم قد يمارس السحر، قد يمارس القتل، يعني أنه يوصل إلى درجة أنه ما يرتدع، يعني يسفك دم المسلمين أو المستأمنين، أحيانا قد يرتكب مثل ترويج المخدرات أو غيرها من السفك والنهب والسلب. تقول مالها، تجد أن ثقافته الدينية الشرعية النبوية قليلة ضحلة، يعني يتربى على ثقافات أخرى، حظه في القرآن قليل. الآن الأمة كثير منها تعيش أمية في الدين، في القرآن، في قراءة القرآن. كثير الآن من مئات الألوف من عالم الإسلام لا يعرفون يقرؤون كتاب الله عز وجل، منهم من لا يعرف الحديث الآن حتى الحديث المشهورة. لو تلقى بعض المثقفين تسألون 40 نوية لا يجيدها ولا يستحضرها، بينما أنهى عمره في تفاصيل التفاصيل وفي ثقافات وفي زبد الثقافة، يقرأ كل فيلسوف وكل كاتب وكل مفكر شرقي وغربي، ويقرأ مسرحيات وروايات وقصائد، ويقرأ ملاحق، ويقرأ مجلات، ويقرأ جرائد، ويقرأ دوريات. لكن إذا قلت يا أخي من رياض الصالحين بلوغ المرام، قال والله هذه تخصصي أنا ما هو كذا، يعني حنا قرأنا في الصغر، يعني كفاية كفاية. وتريد النجاة، نجاة يا أخي في ألف، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، هذا النجاة معه، كل يأخذ من كلامه ويترك إلا هو، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه، الله هداه، الله زكاه، الله طهره، الله حفظه، الله تولاه. لا ينطق إلا بخير، ولا يقول إلا حكمة عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل إلا رشدا، عصمه الله من الغي والزلل ومن الحراف، وطهر قلبه وضميره ولسانه وعينيه عليه الصلاة والسلام. إذن إخوتي في الله، الهمة أن تسعى إلى الربانية بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا تقول فات العمر. تعال يقول البخاري تعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر، أبدا، واصل واصل، سوف تصل، ولو كنت في 40 في 50. بعض الصحابة ما أسلم متأخر في 60 وواصل وحصل على خير ونجى بإذن الله من غضب الله. حتى نحد الشافعية من علمائهم ما طلب العلم إلا في الأخير ثم حصل على العلم، وقال أطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصهر قد أثر. استمر واطلب، وعد ترميم نفسك من الآن في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، وفي اطلاع على الربانية في الكتاب والسنة، ولو كان تخصصك هندسة أو طب أو اقتصاد أو إدارة، عد أنت يكون لك وقت خاص بدراسة الشريعة حتى تنقذ نفسك من غضب الله وعذابه وأليم عقابه. أسأل الله لي ولكم الرشد والسداد وعلو الهمة والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.